إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنجبت زوجتي قبل 6 أشهر ولدا ولله الحمد والمنة. يقول: عندما دخلنا المستشفى كنا نسمع الأذان لصلاة الظهر، ولم تصلي زوجتي لأن كانت تحس بوجع في جسمها، ثم بعد ذلك بساعتين جاء الدم. يقول: ما حكم تلكم الصلاة، أي صلاة الظهر؟ هل عليها شيء لأنها حتى الساعة لم تصلي هذه الصلاة؟ السؤال فيه إجمال، لكن فيما يظهر لي أنك تعني مقدمات النفاس، يعني بعد هذا الدم ولدت، بقي تأخيرها صلاة الظهر لما تجده في نفسها من الوجع، يعني مرض. يعني أيضا هذا إجمال، هل المرض هو يعني تحس بالطلوق، طلوق الولادة، أو مرض آخر؟ فإن كان طلق الولادة فلا شيء عليه، وإن كانت لا تتوقع النفاس، لا تتوقع النفاس ولا نعم، وثم جاءها بعد دم النفاس مقدمات، أيضا كذلك لا شيء عليها. ويستدل لهذا بحديث معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية رحمها الله، قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست حرورية، ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، والله أعلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.